قد تخطى بعضهم في قواعد الايمان فاكل بماله ثم تاكل الانعام فشرب كما تشرب العلم. معاملتهم وتجارتهم وعلاقتهم بالناس انما تكون على اصول من المعده لا من الخلق، وعلى استجمام رائحه الاغتيال لا رائحه الايمان وحسن السجايا. عارية نفوسهم في انطفاء الروح والتراحم بين بني البشر، فكأنهم يشترون القلق بمالهم ويبيعون الطمأنينة كما يباع الحقير في أسواق النخاسين. وما علموا أن السعادة الحق ليست في جمع المال فحسب، إذ كم من غني وجد لا سيما ما وجد إلا عكس ما كان قد وجد. ولعمر الله إن التقي هو السعيد. ويزداد وشعاعا حينما يكون المال بيد العبد المسلم على نحو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. اين هذا مما يتبدل قرات ومرات على الصحابه واشباهها عن دراسات تؤكد ان من الحقائق المسلمه انه عندما تهبط قيمه الاسهم فيما يسمى البورصه ترتفع نسبه السكر بين المضاربين. فأي علاج الإذن أنجى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خطر الحمل، من أخذه بسخاوة نفسه بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفسه لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. رواه أبو داود. وسبب ثالث من أسباب القلق يقال له الهم. نعم عباد الله، الهم بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معاني الحزن والشدة والإنابة. الهم الذي يحطم العمالقة ويغمي الوجوه الطافحة بالحياة النظرة. الهم الذي يخترم الجسيم محبة ويجيب نصيب الصبي ويؤلم. إن سوء الإحسان في مواجهة الفتن والبلايا والرزايا بحيث يتغلب الضجر على الصبر ويسجد العقل توازنه واعتداله لهو نمرة الحمل ونقعه. وإن الكثيرين في الواقع يتبرمون من الدوارع الذي تحيط بهم مع أن المتاعب والآلام تغطي الخصلة تنبت على جوانبها بغير الرجولة. وما تفتقت مواهب العلماء إلا وفر كامل من المشقات والجهود المضنية. ولم يكتفوا بإصرار مؤقت يخدع المرء به نفسه فيقول: انا راض، ونفسه طابعه للضيق والتقدم. فينشئ له من طبعه الجزوع ما يبرم وجهه الصبر ويجعله في حقه مر المذاق، فيتنجنج ويضيق ويحاول جاهدا ان يخرج من حالته على نكره. اذ ان عشاق السخط ومؤمنين الشهوة هم اكثر الناس في اجوال حياتهم مع الطمانينه، حيث يطوفون حولها مأويين مرتاحين ولم يدعوا ألسنتهم وقلوبهم تلعق ما في واقعهم الموت من غضارة. اشتكى عمر ابن الزبير الآكلة في رجله فقطعوها من ركبته وهو طامر لم يئن، وفي ليلته تلك سقط ولد له من سطح فمات. فقال عمر: اللهم لك الحمد، كانوا سبعة من الولد فأخذت واحدا وأبقيت ستة مني، وكان لي أضعاف أربعة فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثة. فإن كنت أخذت فلقد أعطيت، وإن كنت قد ابتليت فقد عافيت. لو وسع المرء لنفسه قليلا لاتهم مشاعره السائرة حيال ما ينزل به، فمن يدري ربما ضاقت النافعة أو صحت الأجسام بعلل أو لعب مشكة في طيها مدحة، وكم بسمة كانت وليدة غصة. وكل إنسان يصيبه من الغروب ما يهون معه ما سلك من الخطوب، وكم من زمن بكيت منه فلما صرت بغيره بكيت عليه. ولن يبكي الباكون في مفقود مثل محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ذكر مصيبة يصلو بها فليكن مصاب الأمة بالنبي صلى الله وسلم عليه، فما بقي المظلوم مثل محمد صلى الله عليه وسلم ولا يزله حتى القيامة يفقد. وهل عجبت يوم رضية هالك رضية يوم مات فيه محمد؟ ألا إن مكاره الدنيا ضربان، ضربان